وأفعاله جل وعلا كما ذكر شيخ الإسلام فتاوى ابن القيم صواعق في المدارج تنقسم إلى قسمين: أفعال لازمة وأفعال متعدية. فالأفعال اللازمة كالاستواء لازمة، أفعال متعدية وكالمجيء والإتيان فهذه صفات لازمة. وأما الصفات المتعدية فكالخلق وكالرزق وكالإحياء والإماتة والإحسان إلى المخلوق، هذه صفات فعلية متعدية. وهذه الصفات الفعل والعمل ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي تحمل في صيغتها الإجمال، تحمل في صيغتها الإجمال الفعل والعمل. أما في مقام التفصيل فلها صيغ أخرى، فقد جاء الفعل والعمل في مواضع من الكتاب والسنة بصيغة الخلق، وأيضا جاء بصيغة الصنع، وأيضا جاء بصيغة المجيء الإتيان والنزول والصعود والارتفاع كما في حديث النزول في بعض الروايات، وأيضا جاء بصيغة الكتابة وصيغة الخط كما في حديث المحاجة بن آدم وموسى، قال أنت كليم الله خط لك التوراة بيده، في رواية كتب لك التوراة بيده، فتبوب على هذا الهرو باب في إثبات صفة الخط كتابة. وأيضا من صفاته الفعلية المنضوية في مقام الفعل إثبات الغرس، لأن الله جل وعلا غرس جنة عدن بيده. وأيضا الختم والمسح عند الترمذي بتفسير سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره، جاء عند الترمذي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته كالنطف. فالمقصود أن الفعل والعمل هذه صيغ إجمالية ينضوي فيها ويندرج صيغ تفصيلية، منها ما جاء في القرآن ومنها ما جاء في السنة. ومن الصيغ المرادفة للفعل وللعمل وفي إثباتها خلاف إثبات صفة الحركة لله تبارك تعالى، وهذه الصفة فيها خلاف. فالفلاسفة، جمهور الفلاسفة من المتقدمين ومن المتأخرين، لا يثبتون صفة الحركة، لأنهم يقولون بالاتحاد، والاتحاد يقتضي عدم المباينة، وعدم المباينة يلزم منه عدم إثبات سائر الصفات الفعلية الاختيارية، حتى الصفة الذاتية إذا أفادت تباين لا يثبتونها. وأيضا الجهمية والمعتزلة لا يثبتون صفة الحركة، لأنها حدوث، والله جل وعلا عندهم يتعالى عن حلول الحوادث بذاته. فمن هذا المنطلق الفلاسفة نفت من منطلق الشيوع والذيوع الوجود، والجهمية والمعتزلة نفت من منطلق نفي صفات الذات والاختيار. وذهب بعض أهل السنة إلى إثبات صفة الحركة، ممن أثبتها الإمام الدارمي نقبة، قد انتصر لها بشدة، وأيضا حرب كرماني، يقول كل من لقيت من أهل العلم يثبت صفة الحركة. والصحيح في هذا وهو الذي عليه سواد أهل السنة والجماعة المشهور عن أحمد أن إثبات الحركة بالمعنى سائغ، لأن الحركة عندما نفاها تفيد نفي صفات الفعل والاختيار من الكلام والضحك والبغض والسخط والكره والمجيء والاتيان والعلو والصعود والنزول. فنقول أن المعنى ثابت والنزاع في اللفظ. وبعض السلف توقف، لم يثبت صفة الحركة ولم ينفها. والقصد أن مذهب سواد أهل السنة كما نقل شيخ الإسلام فتاوى في المنهاج والدرء في مواضع متفرقة أنهم في الألفاظ المجملة مثل صفة الحركة وصفة الحدوث بالنسبة إلى الجهة وأيضا الحد، فصفة الحد وصفة الجهة وصفة الحركة وما شابه ذلك، نقل شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون اللفظ، ينازعون فيه ويتحققون في المعنى. فإن كان المعنى أفاد الكمال وهو ثابت بالنقول بالكتاب والسنة أثبتوا. ذكرنا على هذا مثال في الدرس الماضي بالجهة، فقلنا إنهم إن أرادوا بالجهة العلو أثبتنا المعنى ونازعنا في اللفظ، وإن أرادوا بالجهة نهاية الشيء وحده وطرفه لا شك رددنا اللفظ والمعنى. وهذا الذي عليه أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة. قال: لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد. المشيئة تطلق على إرادة تحقق الشيء، سواء كان هذا الشيء المتحقق محبوب أو مبغوض. والإرادة يراد بها أيضا إرادة تحقيق الشيء، لكن يشترط فيها أن تكون في المحبوب والمرضي. وهذا من الفروق عند أهل السنة والجماعة بين المشيئة والإرادة، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، وهذه تتصف بأمرين. الأمر الأول أنها تتحقق، لا يتخلف وقوع هذا النوع، وهي الإرادة الكونية القدرية. والثاني أنها عامة شاملة للخير والشر، لما أحبه الله وأبغضه، كما في الآية: إن ربك فعال لما يريد. وقال في مقام التفصيل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآية الأولى فيها إجمال، والآية الثانية فيها تفصيل في هذا الإجمال. وتأتي أيضا الإرادة بالتقدير الشرعي الديني، ومن هذا الجنس قول الحق جل وعلا: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فهذه الإرادة، الإرادة الشرعية الدينية، لا تكون إلا في المحبوب ولا تكون إلا في المرضي. ولذلك الله جل وعلا قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، إن الله يحب التوابين. وقال في الموضع الآخر: ولا يرضى لعباده الكفر. وفي الحديث: إن الله يبغض الألد الخصم. فالمقصود أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه تارة يعبر عنها في القرآن والسنة بالمشيئة. الإرادة قد ذهب بعضهم إلى أن المشيئة تنقسم إلى قسمين: مشيئة شرعية ومشيئة قدرية، وهذا تقسيم خاطئ. والصحيح أنها أي المشيئة إذا ذكرت فالمراد بها الإرادة القدرية، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام الفتاوى ابن القيم الصواعق، ونقل الراغب الأصفهاني بأن هذا قول أكثر، بأن هذا قول أكثر، ونقل هذا عن ذي الجملة الإمام القنوجي من كتاب الجوائز الصلات من أسماء والصفات. والقصد أن الذي عليه سواد الأمة من السلف والخلف أن المشيئة يراد بها الإرادة الكونية، وعلى هذا فتكون خاصة، وأما الإرادة بحد ذاتها فهي عامة لأنها تتناول التقدير الكوني والتقدير الشرعي. والمشيئة والإرادة ثابتة بنقول الكتاب والسنة وأيضا بالإجماع، قد دلت عليها النصوص من القرآن، قال تبارك وتعالى من يشاء الله يضلل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الصريح إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة، عجل له العقوبة في الدنيا. وأيضا جاء في الحديث قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالآيات متقدمة فيها إثبات المشيئة والإرادة، وهذه الأحاديث أيضا فيها إثبات المشيئة والإرادة. ولذلك يقول شيخ الإسلام مما يدل على أن الإرادة والمشيئة من صفات الاختيار أنها جاءت تارة بصيغة المضي، وتارة جاءت بصيغة المضارعة. قال ودخلت عليها الجوازم، هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى وفي الاقتضاء الصراط المستقيم، قال قد دل على أنها قديمة النوع تتجدد بالحوادث، حوادث الأفراد والآحاد أنها تدخل عليها الجوازم، والجوازم كما نعلم في لغة العرب تدخل على الأفعال المضارعة. والمشيئة والإرادة كما تقدم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام الفتاوى، وأيضا الحسن أبو الحسن الأشعري نقل الإجماع على إثبات صفة المشيئة والإرادة، وتباينت الطوائف واختلفت الفرق في إثبات المشيئة والإرادة. فالجهمية والمعتزلة لا يثبتون المشيئة والإرادة بمعنى فيه تفصيل، فالمعتزلة يقولون المشيئة والإرادة ثابتة لله تبارك وتعالى ولكنها محدثة ليست قديمة، هذا مذهب المعتزلة. فغلاة الجهمية لا يثبت المشيئة والإرادة لأنهم يطردون النفي من صفات الفعل والاختيار، وأما المعتزلة فأكثرهم بخلاف الشذاذ والغلاة يثبتون الإرادة والمشيئة، لكنهم يقولون أنها حادثة لأن الله جل وعلا يخلقها أو يضعها في محل، يضعها في محل بمعنى أنها لا تقوم بذاته، لأنها لو قامت بذاته لأثبتوا حلول الحوادث بالذات الإلهية، يعني ما يقولون بالقدم وإنما يقولون بالتجدد، والتجدد والحدوث المعتزلة تمنع منه اضطرادا، ولذلك نفت جميع صفات الفعل والاختيار، هذا مذهب المعتزلة. وأما الأشاعرة فهم على ضربين، ضرب منهم يثبت المشيئة والإرادة لكنهم يقولون بأنها مشيئة وإرادة تنجيز وصلوح لتعلقها بالقدرة عند حدوث الحدث، هذا مذهب طائفة من الأشاعرة، وهذا ينسب للمتقدمين، هذا ينسب للمتقدمين. يقولون بإثبات المشيئة والإرادة، لكنهم يصفونها بالتنجيز والصلوح عند حدوث الحدث لتعلق المشيئة والإرادة بالقدرة. هذا مذهب مشهور عن المتقدمين من الأشاعرة. وأما من تأخر من الأشاعرة فإنهم يثبتون المشيئة والإرادة، لكنهم يقولون بأنها مشيئة وإرادة قديمة، قديمة لا تتجدد. هذا مذهب مشهور عن كثير من أعيان ونظار الأشاعرة من المتأخرين، لأنهم يعولون على الشبهة المشهورة عند المعطلة، وهي المنع من حلول الحوادث بالذات الإلهية. وبعض الأشاعرة اعترف بلوازم باطلة على هذا القول، منهم السيف الآمدي، أنه في كتاب الله في النهي عن علم الكلام أو كذا ذكر لوازم باطلة على مسألة اقتصار الوصف أو الإثبات للصفات على القدم والمنع من التجدد. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون صفتين الإرادة والمشيئة، ويقولون بأنها تتعلق بأنها قديمة النوع قائمة بالذات الإلهية، وتتجدد أفراد وآحاد المشيئة والإرادة بتجدد الحدث، بتجدد الحدث. فعندنا هنا فعل وعندنا فاعل وعندنا مفعول، فالجهمية خلطت بين هذا، والمعتزلة أيضا خلطت لكن خلطها أقل، فكان ضلالها أقل من الجهمية. والأشاعرة بسبب الحيرة والتناقض بين السلف والخلف وقعوا في الكلام المتقدم، وفيه من التناقض ما لا يوجد عند الجهمية والمعتزلة. قال: لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل. لماذا قال لا يسأل عما يفعل؟ قالوا لأن الله جل وعلا يهدي من يشاء بكرمه، ويضل من يشاء بعدله، وهو الملك، ملك الملوك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والملك لا يعترض عليه العبد والرقيق ويسأله، لأن له الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله وأقداره. فلذلك قال لا يسأل عما يفعل، لأن أقواله وأفعاله وأقداره كما قال ابن القيم بلغت الغاية والنهاية في الحكمة والقصد، ومن كان شأنه كذلك فإنه لا يسأل، لأن السائل قد بلغ الغاية والنهاية في العجز والضعف والنقص، ومن كان شأنه كذلك فإنه لا يسأل من بلغ الغاية في الكمال، وأفعاله بلغت الغاية في الحكمة والقصد. والمقصود أن هذه الآية احتج بها العلماء على إثبات الحكمة، بينما المعتزلة والأشاعرة احتجت بهذه الآية على نفي الحكمة ونفي القصد في أفعاله تبارك وتعالى. والصحيح أن أفعاله جل وعلا مبنية على الحكم والمقاصد، والقول بأن الله أفعاله وأقواله وأقداره مبنية على الحكم والمقاصد مذهب سواد البشر، جمهور البشر يثبتون الحكمة والقصد في فعل الله بالنقل، يقول شيخ الإسلام بالنقل والعقل والفطرة والإجماع، أربعة أدلة يحتج بها سواد الفرق على إثبات الحكمة والفعل في فعل الله تبارك وتعالى. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الحكمة في فعل الله والقصد بالإجماع فقط، والإجماع عندهم دلالته والنية، ولذلك يقول شيخ الإسلام هذا القول من أشنع الأقوال عند الأشاعرة. يقول ابن تيمية في النقد وفي المنهاج، يقول سائر البشر يثبتون لله الحكمة في الفعل والقصد، حتى الفلاسفة أضل الخليقة يثبتون الحكمة، يسمونه الواجب التام، وفي بعض المواضع يقول يسمونه العلة التمام، يثبتون الحكمة والقصد سواد البشر، حتى أضل الخليقة الذين لا يثبتون لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء ولا صفات ولا نبوة. ولذلك شيخ الإسلام يقول بأن هؤلاء وقعوا في قول لم يسبق إليه شناعة لأمرين. الأمر الأول أنهم قصروا إثبات الحكمة على الإجماع وهي ثابتة بالنقل والعقل والفطرة، والثاني أنهم طردوا نفي الحكمة والقصد في حق الخالق والمخلوق. لذلك يقولون يكتفي في النبوة أن يعلم النبي أنه منبأ ويعلم الرسول أنه مرسل، لكن قد يكون النبي من أخبث الخلق عنده، صاحب فواحش ومكروس وظلم. لماذا؟ لأنهم لا يشترطون الحكمة والقصد بالنقل، وإنما يشترطونه بالإجماع، والإجماع يكون عندهم ظني. ولذلك يقول يعني هذا القول يلزم منه لوازم باطنة منها أنهم لا يثبتون الحكمة والقصد، لأن الظن كما وصفه الله بقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والقصد أن الحكمة والقصد في فعل الله تبارك وتعالى وفي أقواله وفي أقداره هذا من الكتاب والسنة. ولذلك الله جل وعلا قال في مقام الخبر وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقال في مقام الإنكار أفحسبتم أنما خلقناكم عبث، وقال الخليل لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، احتج بالنقص والعيب على عدم أهلية الأصنام للعبادة. أيضا الكليم موسى عليه السلام ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن أكبر الفتن وأعظم المحن المسيح الدجال، ما من نبي إلا أنذر أمته فتنة المسيح الدجال، اختصر الكلام وأوجز العبارة في نفي أهليته لعبادة بقوله إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهذا من جوامع الكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح الدجال أعطي من خوارق العادات ومن الآيات ما عظمت به الفتنة من إنبات الزرع، وقوله للأرض أخرجي كنوزي فيتبعه الحديد والاسطوان كما جاء في الحديث، ويأتي إلى الرجل الممتلئ يشطره شطري بسيفه ويسير بينهما ويعيده كما كان، فتن عظيمة. لذلك أعظم فتن هي فتنة المسيح الدجال، جاء في الأثر من سمع به فلينأى عنه، وإن الرجل لا يسمع به ويتعرض له لما يرى فيه من إيمان فلا يزال به حتى يتبعه. أعظم الفتن فتنة المسيح الدجال، واختصر العبارة عليه الصلاة والسلام بأنه ليس أهل للألوهية والربوبية قبل ذلك بقوله إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن الكمال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى غاية مقصودة في أفعاله جل وعلا، قال وأفعاله جل وعلا ناتجة عن أسباب، ناتجة وصادرة عن أسباب، والحكمة فيها غاية، والحكمة فيها غاية. والقصد أن من سلك براهين النقل والعقل والإجماع والفطرة في إثبات الحق وإبطال الباطل أيده الله ونصره ومكنه وأظهر الحق على يده، ومن سلك مسالك دلالتها ظنية كالدلالة العقلية واقتصر على ذلك أو التفت إلى اللوازم المنتزعة من القواعد الفلسفية والتصورات خذله الله ولم ينتصر بحق. ولذلك يقولون من المناظرات الغريبة ما ذكر بعض الأئمة، قال ركبت في سفينة وصحبنا في السفينة مجوسي وقدري، فقال القدر للمجوس أسلم، قال المجوس إذا أراد الله، قال هل أراد الله هدايتك وأراد الشيطان إضلاله. قال المجوسي أنا مع الأقوى. بطلت حجته لأنه التفت إلى الدلالة العقلية في مقام الاقتصار، في مقام الاقتصار. وأما من احتج بالنقل ثم بعد ذلك بالعقل واستحضر الفطرة والإجماع، لا شك أنه ينصر ويؤيد. قال المؤلف: والخلق مسؤولون، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته، هذا تقدم الكلام عليه الدرس الماضي والذي قبله. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه جل وعلا تعالى عن ذلك. المؤلف في هذا المقام تكلم عن إثبات الكمال ونفي النقائص والعيوب. قد ذكر العلماء أن إثبات الكمال لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة، لقوله جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وأثنى الله على نفسه ثناء استغراب لهذا الكمال: وله الحمد في الأولى والآخر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية حين تظهرون. وافتتح الفاتحة بالحمد الاستغراقي: الحمد لله رب العالمين، ومثلها في الأنعام والكهف. والقصد أن الكمال ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والنقل والإجماع، ونفي النقائص والعيوب أيضا جاء في الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإذا الكمال ثابت بالنقل والعقل والفطرة والإجماع، والنفي كذلك. ومذهب أهل السنة التزام التوقيف في الإثبات والنفي. فذكر الأئمة أن النقائص على ضربين: نقائص مسلوبة بالاتصال، ونقائص مسلوبة بالانفصال. فالنقائص المسلوبة بالاتصال تعرف بنقيض الكمال، تعرف بنقيض الكمال. إذا ذكر الكمال عرفنا أن نقيض الكمال منفي بطريق الأولى عنه جل وعلا، مثل نفي الجهل، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم في مواضع لا تنحصر من القرآن والسنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالمنطوق والمفهوم. إذن نعرف من هذه الآيات وهذه الأحاديث الناطقة بإثبات صفة العلم بأن الله يتنزه عن الجهل. أيضا وصف نفسه بالقوة الكتاب والسنة في مواضع لا تنحصر، نعرف من هذا بأن الله منزه عن الضعف. وأيضا وصف نفسه بالمجيء والإتيان والصعود والنزول بالكتاب والسنة، فنعلم بهذا الكمال بأنه ينتفي عن العجز. هناك أيضا صفات يسمونها صفات سلب انفصال، مثل نفي الشريك عن الله تبارك وتعالى، ونفي الشفيع، ونفي الظهير، فهذه ثابتة بالانفصال. واختلف العلماء في إثبات الكمال هل يلزم منه نفي النقائص والعيوب. فبعضهم قال إثبات الكمال يلزم منه نفي النقائص والعيوب. الله جل وعلا لما ذكر صفات الكمال بقوله: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه الآيات دلت على إثبات الكمال بالمنطوق ونفي النقائص والعيوب بالمفهوم، وهذا كافي. إذن الإثبات كافي في تقرير النفي، هذا قول قاله بعض أهل العلم. وبعضهم قال الإثبات الكمال لابد أن يقترن بنفي النقص، ولذلك الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء. هذه الآية عمت جميع النقائص والعيوب، هذا النفي عم سائر النقائص والعيوب. وهو السميع البصير في إثبات، فقالوا لابد أن يقترن النفي بالإثبات، لأن المدح لا يلزم منه النفي لنقيضا. وفرق بعض في هذا بين المخلوق والخالق، فإنك تأتي إلى الملك تقول هذا ملك عالم، تصفه بالعلم، لكنه مع وصفه بالعلم لا يلزم من وصفه بالعلم الإحاطة، لا يلزم الإحاطة، فعدم إثبات الإحاطة بحد ذاته نقص وعيب. فقالوا إذن إثبات المدح بحد ذاته لا يلزم منه الكمال لعدم إثبات نفي نقيض ذلك. وبعضهم قال بالفرق بين المخلوق والخالق، وأن الخالق كما تقدم يكتفى فيه بالمدح بالآيات المتقدمة، وأنه يلزم من ذلك نفي النقائص والعيوب، وهذا خاص به جل وعلا. وأما المخلوق فلا بد في إثبات المدح أن ينفى معه إيش الكمال. وقد ذكرنا فيما تقدم بأن إثبات الكمال لله تبارك وتعالى بالنقل والعقل والإجماع ونفي النقائص كذلك، وأن نفي النقائص لم يقل فيه بالإجماع إلا الأشاعرة، وأنه عندهم ظن الدلال. قال هنا وخلق آدم بيده، يأتي الكلام على هذا فيما بعد، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أيضا يأتي الكلام على هذا في موضعه. قال بعدها بلا اعتقاد كيف، بلا اعتقاد كيف. هذه المسألة فيها تفصيل، فبعض العلماء يقول أسماؤه جل وعلا أو صفاته جل وعلا لها كيف، لكن لا نعلم لها كيف، لا نعلم. واحتجوا بما نقل عن ربيعة مع مالك في الاستواء، لأنهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، أثبتوا الكيف وأثبتوا مع الكيف الجهالة بالكيفية، كيفية معية الصفة، لأن عندنا الصفة لها معنى حقيقي يليق به ولها كيف، هذا عند من يقول بإثبات الكيفية. فقالوا أن هذه النقول عن هؤلاء الإمامين وقد تواتر النقل عنهما من السلف والخلف فيه إثبات المعنى به جل وعلا، وفيه إثبات الكيف، وفيه إثبات الجهالة بالكيف، فيه إثبات الجهالة بالكيف. وبعض الأئمة وهم قلة نفى إثبات الكيف، أثبت المعنى، وأثبت المعنى كما صنع المؤلف هنا، قال إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، لم ينطق الله جل وعلا فيه بكيف، فالمؤلف هنا نفى الجهالة ونفى الكيفية. بعضهم أثبت كما تقدم الكيفية ونفى الجهالة، وأن الكيفية لائقة بكماله وجماله وجلاله تبارك وتعالى. قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا العرض ولا الغلظ والدقة ونحو ذلك مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. المؤلف حقيقة في هذا المقام وقع في تقليد المتكلمة، وقع في تقليد المتكلمة من وجهين. الوجه الأول أن مذهب أهل السنة والجماعة في مقام الإثبات التفصيل، مذهب أهل السنة والجماعة في مقام الإثبات التفصيل، وفي مقام النفي الإجمال كما تقدم في الآية والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الآية. وفي مقام النفي قال جل وعلا ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا في مقام الاستفهام الإنكاري هل تعلم له سمي. فهذه النصوص احتج بها كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام التقي بن تيمية، ومنهم الإمام ابن القيم وجماعة، على أن مذهب السلف والخلف التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. والمؤلف هنا لم يلتزم هذه القاعدة، وإنما قلد المتكلمة، لأن المتكلمة عندهم التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، فيفصلون في النفي، يقولون ليس له حد ولا حيز وليس بجوهر ولا بعرض ولا له حد وليس في جهة ولا يشار إليه بالإصبع ولا ينظر إليه بالعين، وليس له كمية ولا كيفية ولا ضخامة ولا طول ولا عرض، إلى آخره من التفصيلات العقلية. فإذا المؤلف في هذا المقام أخطأ ووقع في النفي المجمل ولا المفصل؟ المفصل، وهذا مذهب المتكلمة سيما أشاعرة، والماتريدية فإنه اشتهر عنهم هذا عند الخلف والسلف. الثاني أن المؤلف نفى صفات مجملة، نفى صفات مجملة، وقد تقدم الكلام على أن أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات يستفصلون، لا يسارعون إلى الإثبات ولا يسارعون إلى النفي، وإنما يقال لهم ما مراد في هذا. وقد ذكر الأئمة كشيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع متفرقة وابن القيم أن مراد المتكلمة في نفي الأعضاء والجوارح نفي صفات الفعل والاختيار، نفي صفات الفعل والاختيار، وليست المراد نفي مضاهاة الخالق للمخلوق. وهذا عندهم كثير، إذا أرادوا أن يعبروا عن نفي صفات الفعل والاختيار أو تأويل صفات الفعل والاختيار تأويلا يفضي إلى التعطيل، استخدموا هذه العبارات لينفر العام، لتنفر العام، وينقاد لهم ويذعن وينخدع الطلبة من المبتدئة. فالمقصود أن هذه العبارات ينظر إلى معناها، وأما ألفاظها فإنها لم ترد في الكتاب والسنة، والنزاع إنما يكون في المعاني في مقام التفصيل، وأما الألفاظ فإنها لا تثبت لعدم ورودها في الكتاب والسنة. وقد تقدم الكلام مرار وتكرار أن الأسماء والصفات المناط في إثباتها التوقيف، وأنه لا يسوق فيها الاجتهاد ولا القياس ولا التتبع والإلزام. نقف على هذا، وما بعده يحتاج إلى شيء من التفصيل يطول به الوقت.